الإنشاد الشعر. وحضراتكم تعرفون أن الشعر العربي هو ديوان اللغة، وأنه يستعان به حتى في تفسير القرآن الكريم. لكن العرب قالت شعرا كثيرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الإسلام قسم الشعر إلى قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. والذي قال ذلك هو سيدنا أبو هريرة في الحديث الصحيح الموجود في صحيح البخاري برقم 1155، باب فضل من تعار من الليل فصلى. فيروي فيه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يقص، يعني يعز في مسجد المدينة، ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو هريرة: إن أخا لكم لا يقول الرفث. والرفث كما هو معروف هو الكلام السيء أو الكلام الرديء، ويقصد بالأخ ده عبد الله بن رواحة. وبالتالي أصبح الشعر بعد البعثة مقسم إلى شعر مذموم اللي هو سماه أبو هريرة الرفث، يعني الذي فيه معاني غير جائزة في الشرع، والشعر الذي الخالي من ذلك. ثم ذكر مثالا عشان برضو يبقى إيه المثال: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة حين يقول في غزوة مؤتة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فهذه ده شعر، فهو قصده شعر مستحسن، يعني أن يكون في معاني تعطي الأخلاق الجيدة والمبادئ القويمة، كيف أن عبد الله يقول إن إحنا موقنين بما يقوله الرسول، واللي يقول لك الأحد السنة الأحادية تفيد الظن، هي تفيد الظن العقلي، لكن تفيد الشرع الثابت الصحيح الذي تثبت به الأحكام. فيقول: فقلوبنا به موقنات، يعني بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به يعني بقوله موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، لو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فمثل هذا الشعر هو المستملح، هو اللي مش رفث. وهذا التقسيم أصبح في الشعر منذ ذلك الوقت. وطبعا عبد الله بن رواحة الرسول سمع شعره كما سمع شعر حسان بن ثابت، ولم وكان يقال في المسجد. هذا الدليل على أن الأدب أو الشعر ليس محظورا شرعا، وإنما المحظور هو الأغراض السيئة التي تتنافى، وأن هذه لا خلاف على أنها غير يعني مستملحة.